لكن جاء أثر شرعي فهو جواز ارتداد في هذا الشخص في الطلاق او جواز الشهادة. وكذلك الاخبار عن حياة الزوج الاثر الشرعي المتردد على الحياة، اولا وجوب النفقة، وثانيا حرمة الزواج من زوجته على الزوج. فهذا هو الشرط من تدبير الحق. بعدما ذكرنا هذين الركنين يأتي إلى القاعدة في الركن الأول والقاعدة في الركن الثاني. القاعدة في الركن الأول أن الحكم متأثر عن موضوعه، تأثر المعلوم لعلته، ولذلك الحكم في ثبوته يتوقف على ثبوت المنطق. مثلا شرب الخمر حرام، فالخمر موضوع للحكم، فالحرمة لا تثبت، وبالتعبير الشيخ النادي لا يكون الحكم فعليا إلا بتحقق الموضوع. أي فعلية هو ثبوت في الواقع، يعني ثبوت بالنسبة للمكلف، ثبوت الواقع بالنسبة للمكلف في المادي فعلية في الحكم، مش ثبوت الواقع في مقام الجعل، لا بالنسبة للمكلف. هذا الثبوت سماه الشيخ النائم بفعلية، فعلية الحكم معلوم من تحقق الموضوع. ابن مثال لا حرمة شرب الخمر، هذه الحرمة لا تكون فعلية وثابتة في ذمة المكلف إلا إذا تحقق الخمر. فهذه هي القاعدة في الحكم والموضوع، أن الحكم متأثر عن الموضوع، تأثر المعلوم عن العلة، ولذلك الحكم لا يكون فعليا ولا يكون ثابتا في جملة المجلد إلا بعد تحقق الموضوع. هذه هي القاعدة في الموضوع والحكم. أما بالنسبة للقاعدة الحكم والشرط، فهنا الحجية مشروطة بأن يكون المقترضين حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي. والقاعدة في المشروط والشرط أن الشرط يثبت علة للمشروط، فطبعا العلة بتمام أجزائها مغايرة للمعلوم، لا بد أن يكون هناك تغاير بين المعلوم والعلة بتمام أجزائها. فما دام الشرط جزء العلة لا بد أن يكون الشرط مغايرا للمشروع. هذه هي القاعدة في الحكم وشرطه. بعد ذكر هذين الركنين والقاعدتين يأتي إلى الشبهة. الشبهة تقول شمول أدلة حجية قدر واحد من قدر مع الواقع مستحيل. فمثلا نفرض أن محمد بن مسعود يخبر عن زرار، وزرار يخبر عن الإمام بأن الصورة واجبة في الصلاة، هذا من باب الفرق. وهنا خبر محمد بن مسلم ثابت بالنساء، وطبعا بالإنسان مؤمن الجنة بالنسبة للزمن وخبر زراعة عنهما تابت بالتعب بالخبر محمد الله فالآن من خبر محمد بن مسلم نثبت خبر زراء ومن خبر زراء نثبت قول المعصوم عليه السلام وقول المعصوم إلى أداء شرعي وهو وجود سورة الصلاة. فالآن هذه الشبهة تقول احنا لما نريد أن نثبت قول المعصوم على هذا الأساس أنه بخبر ابن محمد بن مسلم في ثبت إنسان لنا أولا نثبت خبر زرارة ومن نثبت خبر زرارة نثبت قول المعصوم هكذا الطريق الطبيعي لإثبات الحكم الشرعي. لكن الشبهة تجي وتقول أدلة الحجية بخبر واحد تشمل هذا الخبر يعني تشمل أولا خبر محمد بن مسلم حتى يثبت خبر زرارة وباعت هذه الأدلة تشمل خبر زرارة ليثبت قول المعصوم هذا مستحيل. أما شمول الأدلة لخبر زرارة مستحيل على أساس الركن الأول والقاعدة الموجودة في الركن الأول الركن الأول لهذه الحجية موجودة والحجية متأخرة عن الموضوع تأخر المعلول عن العلة هذه القاعدة في الركن الأول على أساس الركن الأول والقاعدة في الركن الأول دليل الحجية يشمل خبر زرارة هذا المستقبل حتى نثبت الإمام لماذا؟ لأن نفس الحجية أثبت خبر زرارة يعني الحكم حققه واحد خبر زرارة يثبت من طريق الحجية وبعد نفس الحجية تثبت لخبر زرارة صار هذا المتأخر متقدما لأن خبر زرارة أصلا إثباته ثبوته للحجية الحجية متقدم على خبر زرارة الحجية هي التي تحقق خبر زرارة ما دام الحجية تحقق خبر زرارة هذه الحجية تشمل خبر زرارة هذا الاثنين شنو هذا المتأخر صار متقدمان وهذا الطالب هذه القاعده الموجوده في الركنين قال ان الحكم دائما متاثر عن موضوع فهنا الحكم صار محققا للموضوع ومن ضمن يثبت للموضوع فالمتاثر متاثر اجماعك مع قاعدة الحكم الاول ولذلك دليل الحكمية يوجب الخبر الزراري بالقول المعصوم لما نحن الى شمول ادلة الحكمية لخبر محمد بن هل يجمل هذا الخبر والمخبر به لخبر محمد بن مسلم هو خبر الزراري الآن نأتي إلى ركن ثاني والقاعدة فيه ركن ثاني هو الحجية مشروطة بشرط كل الشرط أن يكون المخبر به حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي الآن خبر محمد بن مسلم المخبر به ذا أثر شرعي خبر زراعة خبر زراعة حكم شرعي لا ذا أثر شرعي شنو الأثر الشرعي المترتب على خبر زراعة اللي هو مخبر به لخبر محمد بن مسلم الحجية خبر زرارة حجة الحجية حكم شرعي مترتب على خبر زرارة وخبر زرارة مخبر به لخبر محمد بن مسلم فلا من باب انه ضمن شرط الحجية الان نريد ان نثبت الحجية لخبر محمد بن مسلم هذا الحجية مجرور بشرط شبه الشهر ان يكون المخبر به بكرامة محمد بن مسلم حقا شرعيا او لا اثر به. فالمخبر به بخبر محمد بن مسلم خبر قران وقت الكلام. فالاثر الشرعي لخبر قران شنو؟ الحجيه. فالحجيه هي الاثر لخبر قران نفس الحجيه التي تثبت خبر محمد بن مسلم صار الاتحاد بين المشروط والشرع. العينية بين المشروط والشرع. وهذا هذه العينية تنافي القاعدة الموجودة في الركن الثاني أن الشرط جذر العلة والعلة بتمام أجزائها لا بد أن تكون مغايرة للمعلوم. لذلك الشرط اللي هو الجزء لا بد أن يكون مغايرا للمشروع. فهنا ما تتغير الحجية كل بكبر زرار. هذا عين الحجية اللي تثبت بخبر محمد بن مسلم. ولذلك كلمة الحجية لا يشمل لا خبر زرار ولا يشمل خبر محمد بن مسلم. فالخبر مع الواقع خارج عن دليل الحجية. ولذلك الشريف بدأ هذا البحث في بعد تحديد دائرة حجية الأخبار على أساس هذه الشبهة التي تقول شمول أدلة الحجية والخبر مع الواقع مستحيل. فخبر مع الواقع خارج فيبقى في دليل الحجية فقط أخبار بلا واقع. مثلا إذا كنا نحن معاصرين مع الزرارة والزرارة يسمع قبل المعصوم ويقول دليل الحجية كان يشمل لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني وارد. فلذلك هذه الأخبار اللي نعتمد عليها نلتقى أخبار مع الواقع. فإذا الحمد لله القدر الثقة هذا هو الإشكال والسلام في مسألة الحجية في خبر مع الواقع. لكن كل شيء وكذلك المحققون من الاصوليين اجابوا عن هذا الإشكال ان حجية خبر الثقة جعلت بنحو القضية الحقيقية. يعني جعلت الحجية من خطر اللي يفرض ويقدر وجوده ومثل بقية الأحداث الشرعية من العلل نحو القضايا الحقيقية. فمثلا الحد جعل المستطيع المستطيع هو الموجود لوجود الحج. فوجود الحج جعل على تأجيل تحقق المستطيع. أنا كذلك الحجية جعلت على الخبر خبر عن ثقتين المقدر الوجود على تقدير تحقق الخبر عن الثقة جعلت لي الحجية. الآن بعد هذا من ناحية الموضوع ومن ناحية الشرط جعل من خبر يفرض ويقدر فيكون المخبر به حكم شرعي من ارجى اثر شرعي. ابن مقام بعد الاثر مع فرض الاثر الشرعي المخبر به جعل الحجية في الارض. فلذلك في مقام جعل الموضوع مقدر وكذلك مقارب الحجيه التي يوجد اثر شرعي مترتب على المخبر وكذلك مقرون بالوجود. فالان نجي لجمع الاشكال ما دام الحجيه جعلت بالموضوع بنحو القضيه الحقيقيه ففي تحقق الموضوع بكل في جمل كل فرد من الموضوع يتعدد الموضوع هو خرم عن ذلك. الخرم عن ذلك اللي مفروض الوجود يتحقق بخبر محمد بن مسلم له درجه من الكبير، ويتحقق بخبر جرار وله درج اخر من الكبير، فصار حجيتا درج من الكبير بخبر محمد بن مسلم وطرد اخر من خبر جرار. هذا من ناحيه الموضوع. وكذلك هذا الشرط اللي يظهر ان يكون الاثار شرعيا هذا كذلك يتعدد بحسب تعدد المقتضيات. المقتضيات لخبر محمد بن مسلم وامير الجنود خبر جرار، والاثر اللي فرض أبن الشرعي من فرض من قام الجعل هو البديل لخبر جرار. لا لمقتضيات لخبر جرار الجنود او المنصور، والاثر الشرعي المترتب على قول معقول جنون لحب الجنون وهو وجوه الشرك الصلاه. لذلك ان يكون المقترب له اثر شرعي، وهذا مفروض في مقام الجان. هذا الفرق في مقام الجان في مقام التحقق يتعدد بحسب تعدد خبر المقترب. فهنا الاثر الشرعي للمقترب من خبر محمد بن مسلم في الحجية، هي الأثر الشرعي بقول المعصوم في هو المقترب بخبر القراءة والحكم الشرعي للوجوب السورة في القراءة. ما دام الموضوع اهتز بنحو القضية الحقيقية، والشرط اهتز بنحو القضية الحقيقية، فيتعدد الموضوع ولذلك يتعدد الحكم. يتعدد الشر في تعدد الحكم. الآن نأتي إلى درس الإجزال. الإجزال في شمول جديد الحجية لخبر زرارة. شو الإجزال؟ أن الحكم حقق الموضوع. أي حكم؟ الحجية اللي تثبت لخبر زرارة تحقق خبر زرارة؟ لا. الحجية بخبر محمد بن مسلم على فرض آخر من الحجية. هذا الفرض الآخر من الحجية تثبت لخبر محمد بن مسلم تثبت خبر زرارة، وفرض آخر من الحجية يثبت لخبر زرارة. ما صار نفس الحكم اللي يحقق الموضوع مترتبا على الموضوع، بل فرض من الحكم محقق وفرض آخر مترتب. مرة تقدم المتأخر متأخر شيء وهو الفجية الثالثة لخبر زرارة، والمتقدم شيء آخر فرد آخر من الفجية المتردد به خبر محمد بن مسلم. هذا بالنسبة للإشكال الأول. ولذلك الفجية تشمل خبر زرارة والمخبر به لخبر زرارة قول المعصوم، والأثر الشرعي لقول المعصوم هو الحكم الشرعي. هذا إن جهنا منه. يكفي إلى الإشكال الثاني على أساس الحكم الثاني أنه الدليل الفقهي يشمل خبر محمد بن مسلم، خبر محمد بن مسلم ثابت لنا من ذلك. يجي الإشكال الثاني أنه هنا الشرط هو عين المجهول. الشرط لابد أن يكون أثرا كثيرا مترتبا على المقترب، والمقترب هو خبر محمد بن مسلم هو خبر زرارة، والأثر الشرعي الحجية. يقول ما يعني على الأثر اللي يترتب على المقترب اللي هو خبر زرارة هذا فرد من الحجية، والمشروط فرد آخر من الحجية مترتب على خبر محمد بن مسلم. التغاير بين الحجية الثابتة من خبر محمد بن مسلم والحجية التي هي أثر المقترب وهو خبر زرارة. ولذلك ما في إشكال أبدا في شمول دليل الحجية للقدر مع الواقع، لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. طبعا أنتم تعرفوا الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. فأولا مطب الإشكال الأول هو الخطر في مقاطع وإلا في التفكير لم يكن يختلف الخطر المباشر عن المعصوم مطب الإشكال الأول. وهذا الإشكال مبني على القاعدة المبنية في الحكم الأول. والمقاطع الإشكال الثاني هو الخبر المثابر في شان الإذن وهو الخبر محمد بن مسلم. فلذلك تأتي القاعدة في الحكم الثالث. هذا الفرق الأول. وأما إذا من ناحية الميلاد المحظور المحظور غلب ظاهرا في الإشكال الأول هو تقدم المتأخر وفي الإشكال الثاني هو ارتحال العلمية المحبوب والشر. لكن في الحقيقة فيها مهور واحد تقدم الشيء على نفسه. هذا هو مهور في الإشكالين إما أولا مطاف الثلاث وثانيا القاعدة التي كتبت الاستحالة مختلف قاعدة الموضوع الحكم وقاعدة الضرب وأنا مشهور هذين الفرقين موجود بين الإشكالين. رغم أن مهدئة المحظور ولو شكلا مختلف المحظور لكن في الواقع يرجع إلى محظور واحد وهو تحدي الشرعي على نفسه. فنقرأ عبارة كل شيء ولا شك في أن هجية الخبر تتقوم برده الركن الأول بمثابة الموضوع للهجية ونفس الخبر والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي بين وجود الخبر يبدو أنه إذا لم يكن لمجموع الخبر أثر شرعي فلا معنى للتعبد بالخبر وجعل الحجية لا لأن الحجية آثارها العقلي التنبيه والتعزيز التنبيه والتعزيز يأتي بالنسبة للحكم فلا بد أن يكون المصدر حكما شرعيا أو أثر شرعي. والحجية هاي قاعدة الحكم الأول والحجية متأثر ركبة عن الخبر تأثر الحكم عن موضوعه وعن افتراض أثر شرعي لمنزول الخبر تأثر المشروط عن شرطه. نحن عبرنا مغايرة المشروط عن شرطه. المهم هاتين القاعدتين بالنسبة للركن الأول والركن الثاني. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول ضمير الحجية بالخبر مع الواسطة وتوضيح هذا الإشكال أن إذا سمعنا زرار ينقل عن الإمام أن المنصور واجبة أم كما ذلك المنصور إذا كنا معاصرين من زرار وسمعنا مباشرة من زرار هذا ما استشك دليل الحجية يشمل قدر زرار أم كما نتمسك بدليل الحجية بدون شك لأن كلا ركنين ثابت فإن قدر زرار ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرق مع الدراسة. فلذلك إذا ثبت وجدانا الذي حكم يحقق الموضوع ومدلوله بأثر شرعي لأن المدلول يتحدث عن وجود الصورة المدلول قول المعصوم لكن أثر قول المعصوم هنا الحكم الشرعي وهو وجود الصورة. وأما إذا نقل شخص عن غرارة أي كلام المدلول نحن غرارة محمد بن مسلم ينقل عن غرارة فقد يتبادر إذ إننا نتمسك بجريم الحجية أيضا وذلك بطريق تطبيق الدليل على الشخص الناقل وهو محمد بن مسلم عن غرارة أيضا فإن إخبار هذا الناقل ثابت لنا وجدانا وعن طريق حجية هذا الخبر اللي ثبت لنا وجدانا يثبت لدينا خبر غرارة كما لو كنا سمعنا من زرار وحينئذ يطبق دليل الحجيه على خبر زرار لاثبات كلام الامام مقلد له فطبقنا دليل الحجيه اولا على خبر محمد بن مسلم بعدما طبقنا الحجيه على خبر محمد بن مسلم وثبت لنا خبر زرار المره ثانيه نطبق دليل الحجيه على خبر زرار ومن ثم بحجية خبر الزرارة يثبت قولا معصوم. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب للتعين وبيان الاستحالة بتقليلين الأول أنه يلزم من هذا التقليل إثبات الحكم للموضوع يعني دليل الحجية يشمل خبر الزرارة هذا حليل الحكم يحقق موضوعه ولا يثبت له. الحجيه تثبت خبر زراره ونفس الحجيه تثبت لخبر زراره. تثبت يعني محقق لخبر زراره ومن ثم تثبت لخبر زراره. هذا معناه ان المتقدم متاخر مع ان الحكم متاخر وفقا عن موضوعه، وذلك لان خبر زراره لم يثبت الا بالحاصل من الحجيه، مع ان خبر زراره موضوع للحجيه المستفاده من ذلك الحجيه. وهذا معنى اثبات الحكم الموضوع. الثاني هل لفظ الاشكال الثاني غير الموضوع من الحجيه للخبر؟ محمد لانه يلزم من اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تاثر الحكم رتبا عن شرطه. وذلك لو ان حجيه خبر ناقل وفرضنا محمد بن مسلم عن زراره مشروط بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، وهو انما ينقل خبر زراره، خبر زراره مفترض وليس من شرعي، فلا بد ان يكون له اثر، واثر خبر زراره نفس الحجيه. فالحجيه اللي تثبت بخبر محمد بن مسلم هذه الحجيه نفس الحجيه اللي تثبت للمفترض بدون المشروع والشرط واحد، ولا اثر شرعي من خبر زراره الا الحجيه، فقد صارت الحجيه محققه لشرط نفسها. وجلاء كلا التقريبين ان حجيه الخبر مدعوله على نهج القضيه الحقيقيه على موضوعها، وكذلك على نهج القضيه الحقيقيه بالنسبه لشرطها. يعني قرب الموضوع من مطالب عن الحجيه، وقرب الشرط الشرعي الاثر الشرعي في خرج عن الحجية، ففي فرض كون الاثر شرعيا للمغترب به جعل الحجية. وشرط ان مقدر الوجود وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع وبفعلية المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعدد الامام. تعدد الخبر هنا اولا خبر محمد بن مسلم، بعد خبر زرارة، وتعدد الشرط ايضا الشرط ان يكون الاثر للمخبر به شرعيا، فهنا متعدد الاثر المتردد على المخبر به لخبر محمد بن مسلم الحجي، لان المخبر به لخبر محمد بن مسلم خبر زرارة واثره الشرعي الحجي، والمخبر به لخبر زرارة شنو؟ قول الله فيه واثار الشرعي الحكم بوجود الصوره، فصار اثران شرعيان مترددان على المقترب الحجيه للمقترب بخبر محمد بن مسلم، وبدون الصوره للمقترب بخبر قرار له قول معصوم. تمام هو الشان في سائر الاحكام المدعوله على هذا النحو. وعليه نقول انه يوجد في المقام حجيتان، الاولى حجيه الخبر ناقل عن زراره، والثانية حجية خبر زرارة، وما هو الموضوع في الحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت الحجية الثانية بل الحجية الأولى. خبر زرارة ما ثبت الحجية المتردد على خبر زرارة بل الحجية المتردد على خبر محمد بن مسلم لم يثبت الحجية الثانية بل الحجية الأولى. فلا يلزم المحظور المذكور في التقريب الأول، كما ان الشرط المصحح للحجيه الاولى وهو الاثر الشرعي يتمثل في الحجيه الثانيه لا في الحجيه الاولى. الحجيه تثبت لخبر محمد بن مسلم على حكم وليس شرطا، شرط الحجيه الثابته لخبر زراره. فلا يلزم المحظور المذكور في التقريب الثاني. ان شاء الله بعد الختام بكشف الله عنه.